هل أولاد الصغار يعتبرون أولاد زنا أم لا؟ إذا تزوج نكاح صغار فإنه يبين لها الخطأ والغلط ويجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، وأولاد يعتبرون أولاد رشدة لا زنية، لأن الجاهل الغلطان فأولاده يلحقون به ويعتبرون أولاد نسبا نسبا صحيحا، وهكذا النكاح يكون غلط ولو كان باطل، إذا كان ما تعمد الباطل إنما غلط جهيد وظن أن هذا جائز، فالأولاد تابعون لأبيهم ليس فيهم شيء.